وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه. نعم، المنجم لا شك من أقبح العرافين، لأنه يدعي معرفة في نظرة النجوم، وهو زعمه أنها إذا اقترنت بكذا وكذا، اسم فلان واسم أمه واسم أبيه ونحو ذلك صار كذا ووقع كذا، ثم يخلصون. نعم، ومن جملة العرافين، ولهذا سمي في حديث الآخر سحرا، وقد اقتبس سحرا والسحر زاد ما زاد، خرجه ابو داود وغيره من سائر الاسلام الصحيح عن ابن عباس، كله من السحر ابلغ. فاذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الامام احمد عن عائشه قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، انهم يحدثون احيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمه من الحق يخطفها الجني فيقرها في اذني وليه فيخلطون فيها اكثر من 100 كذبه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم، بل ما يعطاه الكاهن المنجم والرمال ليخبر بالمغيبات تسمى حلوانه وخبيث ومال مكسوب بالباطل ومكسوب بالكذب فيكون حراما منكرا كما هي البغي وما تعطاه للتوكيل من الفاحشه. نعم. الشياطين مرضة الجن. نعم. من شياطين الانس مرضتهم جن. ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الازلام التي يستقسم بها مثل الخشبه المكتوب عليها الف باء جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل، وما تعاطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: فطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال: فطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الفخر في الأحساب ويجب الباء هكذا الحديث. الفخر بالأحساب والطعن ما علق عليه. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية. لا نعم أنا قال السهل جمعية في الحاء. نعم. بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية. حط عليها إن شاء الله. راجع البحث. المقصود أن استيقاظ النجوم له أحوال. وكذلك تنجيم عمل بالنجوم له أحوال ثلاثة. الحال الأول هو استعمال التنجيم لمعرفة الحوادث ومعرفة أمر الغيب، ويعمل زعم أن هذه النجوم بسيرها واجتماعها وافتراقها لها أثر في حياة الناس وموتهم وإنجاز من شؤون الحياة. هذا كفر أكبر، وكفر في الربوبية، كفر الربوبية. ومن ادعى معه علم الغيب صار كفرا اخر من جهه دعواه علم الغيب، ومن جهه زعمه ان النجوم مؤثره وفاعله في موت وحياه ونحو ذلك. لو زعم ان هذا باسباب ان المصادف هو الله صار كفرا من جهه دعوى علم الغيب، وان يعلم بهذا من المغيبات وان لها سر في علم الغيب، وكذب على الله في زعمه ان لها تسبب. الحال الثاني ألا يعتقد ذلك، وألا يعتقد علم الغيب فيها، ولكن يقول إن اكتمالها واجتماعها قد جعله الله سببا لكذا وكذا، فلا يرى الباطل والمنكر داخل في الذم والنهي والتحريم. الحال الثالث ألا يعتقد ذلك، وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات ووضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير، وعلم التسيير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه، كذلك القبلة. هذا لا بأس به على الصحيح، لكن لا يعبر بالباء، ولا يقال علمنا بكذا وكذا، أو نقلنا بنا وكذا، أرسلنا بنا وكذا، أو ما أشبه، لكن بعبارة أخرى بفي، يقول إذا كانت الفرعية في كذا، أو إذا دخل وقت كذا، أو دخل النجم الفلاني، أو ظهر طلع النجم الفلاني في وقت كذا، أو في وقت كذا، أو إذا كان في منزلة كذا، وفي الجهة الفلانية كذا، أو الماء الفلاني كذا، من باب إظهار العلامات فقط. أما يقول مطلنا بنا وكذا، أو علمنا كذا بكذا، هذه الباء رسولها أعلم أمرنا بلا وكذا، فكان رجوع المكبر لأنها تؤمن بالسببية، فيبعدها وعدم استعمالها، والواجب تأدبا مع النص ولو كان قصده صالحا، وليس قصده أن لها تأثيرا أو أنها تدل على الغيب أو ما أشبه ذلك. نعم. مطر الناس في نعم، خير خريف والرسمية والشتاء، أو اعتقاد كونها ظروف. لا لا يكون هذا هو تقع، قد يقع المطر في كذا كذا في نعم. فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب. وائل باللام. نعم. وائل فوائل بالنون باللام. وائل نعم نعم نعم. يصدقها خاصة ولا في تحت آسيا تمريح كذا التمريح أو التمريح بين القرى الفلكية والقرى الفلكية تعبير القرى بعد غريب إنها في المدة ساقطة قاموس حاضر كيف التمريح ما راح والتمريح تنقية الطعام من العفا بالمكانس. تنقية الطعام ايش؟ من العفا بالمكانس. من العفا؟ نعم. ايش؟ بالمكانس. بالمكانس؟ نعم. وتدهين الجلد. وملء المزادة الجديدة ماء ليذهب مرحها أي لتنشد عيونها وأن تصير إلى مرح الحرب. وهبت من لفظ المرحى. وأن تصير ايش؟ وأن تصير إلى مرح الحرب. مرحى؟ نعم.

وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثر الصلاة أنه متى علم أنه ساحر أنه يقتل بغير استتابة، ويقتل كافرا. وقوله جل وعلا وما يعلمني أحد حتى يقول إن من هو كفر فلا تكفر، ولا يصل الشعور بالشرك والكفر وخدمة الشياطين وعبادته من دون الله. ثم دعواه التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو كاذب حال المنافقين، ولأن شره لا يتدارك إلا بقتل. ولهذا لما علم عمر ببعضهم بعض السحرة أمر بقتلهم ولم يستجبهم. وهكذا حصل لما علمت بسحره جاءتها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بقتل، لأنه يلبس معها الناس، وربما أظهروا التوبة خوفا من السلاح وهم على شرهم وسائرهم. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى كان لهم خصوصية خصوصية بهذا عبادة النجوم عبادة الكواكب، كل ما في بعض عباد الجن وعباد الجيران يتخذون لها من الأشياء الخواص والخوات الخاصة مخلوق خاص لشوف من الجن سادات من الجن. نعم من هذا عبادة نوع عبادة لهم. نعم من أنواع العبادة ما في شيء، من أنواع العبادة من تعظيم لهم نعم. تقرب لهم شيء متعبد من الطيب عبادة بالعياد والجمع وزادة الرواح فيها قربة إلى الله. خواتم لا لم يجهة هذا لسر فيفعلون لسر خاص من أصحاب الزيارة صلى الله عليه وسلم يكفرون بها. إذا فعلوا هذه الأشياء التي قربوا من الجن بعضهم يشتريها فيما قالوا بدون شيء، يشتري خاتم هذا الذي لبسه جاءه مطلوب من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم ولا ما وقفت على كلام العلم في هذا الشيء، لكن أما يقول ليتعاطى الزار لا تستحق الصندوق يعني في عدم قبول هذا الصواب فيه. نعم الله يعني. لأنهم يتظاهرون بشيء قد لا يرجعوا عنه من إلا مجرد خوف من السلاح، ولأن شرهم عظيم في الباطن من وهو كان تاب توبة صادقة ما مره قتل عجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح أنها تنشر. يقول بعيد الجيل تائب. نعم أقول يا كامل لم نقدر عليه ولكن الجيل تائب هذا يقبل، جاء تائب قبل أن يقبل عليه وقبل أن يلام شره. قال الصواب نعم. وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات إلى قوله تعالى

ينادوهم طغيانا وتعاظما وتكبر عليهم لما راهم يستعينون بهم تكبر سادتهم وكبراؤهم وعظماؤهم وصار شرهم يزيد على الانس اذا لم يستعينوا بهم واذا لم يلجاوا اليهم واذا لم يذبحوا لهم ويعطوهم مطالبهم. وهذا من اعظم البلاء، فارادوا السلامه فجاءهم شر البلاء. المعنى الثاني الذي فسره بهذا العلم ان الله تعود على الجن ينادوهم ان زاد الجن والانس رهقا ان زادهم خوفا وذعرا فصاروا ينهجون بدعائهم والاستعاذه بهم والتعلق عليهم خوفا منهم. وكلا المعنيين صحيح، فان استعاذه الانس بالجن تزيدهم طغيانا وظلالا وكفرا، وتزيد الجن ايضا الانس رهقا بمعنى خوفا وذعرا، فالجن يزيدون الانس رهقا وذعرا وخوفا، والانس يزيدون الجن طغيانا وكفرا وتعاظما وشرا. فالواجب الاستعاذه بالله وحده وخوف الله واللجا الى الله وحده، ولا يجوز ابدا النذر للجن او الدفع لهم او الاستعانه بهم، بل هذا من الشرك الاكبر والعباده غير الله، وهذا ينافي قول لا اله الا الله وينافي اياك نعبد واياك نستعين. قد كان فريق من الجاهليه وسار على نهجهم كثير من يدعي الاسلام يذبحون الجن اذا استحدثوا ارضا يزرعونها او بيرا يحفرونها او بيتا يسكنونه يذبحوا لهم، وقالوا اتقي شرهم في هذه الارض او في هذا البيت او في هذه البئر، وهذا من جهلهم وضلالهم. فان الاعصام لله وحده واللجاء لله وحده والطريق للسلام من كل شر. وهكذا تعلق الجهله اليوم في امصار كثيره وفي دول كثيره في اصحاب القبور ورفع الحاجات اليهم هو من جنس هذا، هو الشرك الاكبر. فان هذا ايضا امر دسه الشيطان على الناس، وقالوا لهم مقال الاولين من الجاهليه ان الاولياء ان العظماء من الانس اذا ماتوا يكون لهم جاه ويكون لهم شان، فاذا دعوا واستغيث بهم ونذر لهم ولبح لهم شفعوا الى الله بقضاء الحاجات. وهذا نفس الشرك الاول الذي فعله الجاهلون، كما قال جل وعلا يعبدون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله وما يخلقون ولا يرزقون، يعلمون ذلك من حالهم، ولكن يزعمون انهم يشفعون لهم عند الله اذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ولم يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا ويرزقوا، ما قال ما نعبدهم الا ليخلقوا ويرزقوا ويعطونا اولاد، لا، يعلمون ان الله خلق الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ارادوا انهم يقربونهم ويشفعون لهم. وهذا هو نفس ما قصده عباد البدوي وعباد الحسين وعباد علي عباد القادر وعباد غيرهم مما يدعى فيهم الولايه. وشرك الاولين بقي في الاخرين، وزاده الشيطان شده وزاده فيه تعلقا حتى صاروا يعبدونه حتى في الشدائد. الاولين يشركون بالرخاء، واذا جاءت الشدائد اخلصوا لله العباده كما قال اسمه فاذا ركبوا فدعا الله وصير له الدين، فلما نجاوا البر له يشركون، قال اسمه فاذا غاشوا في الليل فقولوا دعوا الله وصير له الدين، فهم في حال الشدائد يخلصوا لله. اما عباد البدوي وعباد قبور اليوم وعباد الاشياء والاحجار فيزداد شركهم في الشده على وعلى الرخاء. واذا اخبروا في البحار السفن البواخر وراوا شيئا من خلال البحر صاروا يصرخون بآلهتهم يا سيدي بدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان ونسأل الله نسأل الله العافية، فصاروا بهذا أشد شركا من الأولين وأكثر من الأولين المشركين الأولين أعوذ بالله، لأن الأولين شرك في الرخاء دون شدة، أما هؤلاء المتأخرون فشرك داعي في الرخاء والشدة جميعا، من يزداد شرك في الشدة أكثر نسأل الله العافية. ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس، وثبت عمن عاينهم أو حدثهم الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. رجال الغيب هؤلاء يدعون هم الشياطين، هم الشياطين الذين يتصورون لهم ويتمثلون لهم في صور أناس يعظمونهم ويقدسونهم، فيأتون إليهم في صور بعض الأولياء وبعض المؤمنين وبعضهم يعظمهم أولئك المشركون، يقولون هؤلاء رجال الغيب، ويقولون لهم رجال يقضون الحاجات وهم يسدون ما يطلبه الإنسان منهم، وهم بين شيطان تمثل لهم بصورة لا يعرفونها أو تمثل لهم بأناس يعرفونها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد حدثني أناس أنهم رأوا أن جئتهم وقضيت لهم بعض الحوائج حياتي، وهي شياطين تمثلت بشيخ الإسلام ابن تيمية وجاءت تقضي لهم بعض الحوائج، فظنوا أنه نفس شيخ الإسلام جاءهم في أماكن أخرى وتمثل لهم، وأنه من كرامته صارت له أحوال يتنقل بها ها هنا وها هنا ويقضي الحوائج الذين يدعونهم من دون الله. هذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير والشر المستطير، نسأل الله العافية. منهم يرى بدوي ويرى عبد القادر ويرى فلان ويرى الرسول وجعله، كلها ضلال وكله شر وشياطين تظنهم وتهويهم. هذا يكون من باب الفتن، حتى ان الاصنام قد تكلمهم، اصنامهم التي صوروها على صور فلان وفلان وفلان او صور الملائكه بزعمهم تدخل فيها الشياطين، تدخل فيها الشياطين وتكلمهم منها او تكلمهم حولها ويظنون انها منها. نعم. حزب عرفوهم ورجعوا الى القدر واعتقدوا ان في الباطن طريقا الى الله غير طريقه الانبياء. وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائره الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، وان رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. يقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل. الفقراء هم فقراء الصوفية، هم فقراء المال، طائفة من الصوفية يسمونهم الفقراء لأنهم بزعمهم جهدوا في الدنيا وأقبلوا على الآخرة وتبدت لهم أمور غيبية، صاروا بها أولياء، صاروا بها يعلمون أشياء ما يعلمها غيرهم، وهم فقراء من الدين الحقيقة، قد استقروا من الدين وذهب عن دينهم، نسأل الله العافية. وهذا كلام باطل، بل واجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهواء. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. ليس للناس طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ليس للناس طريق إلى الله وإلى الجنة إلا الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقط. أما الطرق الأخرى التي أحدثها عباد الشيطان وعباد الجن هو المنحرفون عن الحق ومن ظل سعيهم في الحياه الدنيا هذه الطرق كلها طرق فاسده باطله. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فكل ما عدا صراط الله المستقيم فهو من السبل المضله. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق الا اتباعه ولا صراط الا صراطه الذي بعد به نبيه عليه الصلاه والسلام، وهو الاسلام والهدى والايمان وهو طاعه الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الطريق، ما هناك طريق اخر. وهو المراد في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو المراد في قوله وانك يعني يا محمد لتهدي الى صراط المستقيم صراط الله، وهو توحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وترك ما خالف شرعه. هذا هو الصراط وهذا هو الطريق وهذا هو الاسلام وهذا هو الايمان وهذا هو الهدى وهذا هو الصلاح وهذا هو الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سواه، ليس هناك سواه. نعم. ولو طار في الهواء ومشى في الماء وانفق من الغيب واخرج الذهب من الخشب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى ان يحصل، فانه لا يكون مع تركه الفعل المامور وعزل المحظور الا من اهل الاحوال الشيطانيه المبعده لصاحبها عن الله تعالى المقربه الى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الاطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الايمان بالله والاقرار وليس لهم من الايمان بالله والاقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من اولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الاسلام تبعا لابائهم كما قال تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البلة لكن أولانه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البلح أو المولعين مع تركه بمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المقصود ان بعض الجهله من عباد القبور من عباد الاولياء يزعمون ان الجنه والمجانين والصبيان واشباههم من هؤلاء من اولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله ويستغاث بهم ويدعو لهم ويزعمهم انهم ليس عليهم ذنوب لانهم ما بين مجنون ما بين الخير. هؤلاء مما كانت ذنوب ساقطة عنهم لعدم تكليفهم زعموا انهم يكونوا من اولياء الذين يدعون من دون الله ويستغاثوا، هذا من فساد العقول نعوذ بالله وانحرافها. فان هؤلاء حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم، حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم في النجاه، اما انهم يكونوا اولياء المقربين وهم من تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم الدرجات العلى وممن يجاهد في سبيل الله وممن لهم الاعمال العظيمه فهذا ليس كذلك هؤلاء حسبهم يكونون تبعا لابائهم في الايمان في دخول الجنه ثم لو قدر ولو فرض ان شخصا من المؤمنين بلغ الغايه في الايمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لاحد يعبده من دون الله فانه بهذا لا يكون افضل من الانبياء والانبياء افضل الناس الرسل ومع هذا لا يعبد من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتوكل عليهم بل هذا حق الله وحده قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ما يامركم بكفر بعد ان انتم مسلمون فجعل التعلق على الانبياء والملائكه كفرا بعد الاسلام فكيف بحال هؤلاء المجانين والبرك والصبيان لكن هؤلاء المشركون في اعظم ضلال ما بعد شيء عن النظر المعقول هو الهدى كيف مجنون ومعتوه وقبله يعبد وكان في الجزيره هنا وفتحوا دعوه الشيخ محمد رحمه الله عليه ناس من هؤلاء البرك والمجانين يعبدونهم يبدون من دون الله في الدعية وفي الخلد وفي الحوطة في الأماكن يقول هؤلاء أولياء فيستغاث بهم ويتبرك بهم وينذر لهم فلما قام دعوة الشيخ رحمة الله عليه وبين للناس هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد انحسن هذا من هذه الجزيرة والحمد لله وانتهى ولكن دعاة الشيطان ودعاة الشرك لا يزال في كل مكان يدعون إلى الشرك في مصر والشام والعراق وفي كل مكان ومن جاء منه الى هنا من عمال وغير عمال حصله فساد كبير وشر عظيم لعقائده الفاسده التي نشا عليها في البلدان هناك ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثه بالموتى سواء كانوا انبياء او كانوا من يدعى في الولايه كما فعلوا مع البدوي في مصر ومع الحسين في مصر ايضا وفي النجف وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وكما فعلوا مع غيرهم بزعم انهم اولياء فلهذا يدعون من دون الله من بعيد وينادونهم يا سيدي فلان يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا سيدي الحسين انا في جوارك انا كذا انا كذا اسم مريري رد غائبي لك علي كذا لك من المال كذا من النقود كذا من البقر كذا وهكذا نسال الله العافيه هكذا تكون المصيبه العظيمه والانحراف وفساد العقول وفساد البطر يتركون الحي الطيور ويخلقهم وخلق من قبلهم ويعبدون اناسا مرتهنين باعمالهم في القبور لا يستطيعون دفعا عن انفسهم شيئا وذهب بغيرهم الحسين قتل ما دفع عن نفسه قتل وعلي قتل وعمر قتل وهم من اسفل الصحابه هم افضل الصحابه بعد الصديق عمر نفسه وعثمان وعلي كلهم قتلوا هم أشرف الصحابة ما دفعوا على مسلم الحسين بن علي كذلك قتله الجيش الذي بعثهم أمير العراق ما دفعوا على مسلم شيئا فكيف يعبدوا من دون الله كيف يستغاثون بعد الموت لما كانوا في التراب وخلا بأعمالهم لكن أهل الشرك لا يعقلون قد صبت عقولهم قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن يقولون لا يفقهون بها ولهم اعين لا يرسلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فجعل هؤلاء المشركين اضل من الانعام وابعد من الهدى ووصفهم بالغفله عن الحق والهدى ولكن الايه الاخرى في سوره الفرقان ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الذين أعرضوا عن الحق وعن اتباع الرسول وتعلقوا بالقبور وبالأصنام والأشجار والأحجار وبالبره والمجانين هؤلاء أضل وأبعد عن الهدى من البهائم نسأل الله السلامة والواجب على العاقل أن ينتبه وأن يحذر ما بلي به الأكثرون من الضلال لأسباب تزيين الشيطان وتلبيسه نسأل الله العافية لا لا مشهور انه رجع راسه نقل الى مصر وما له حقيقه لكن اهل الشرك يتعلقون بكل شيء من ما ثبت الرأس من قبل مصر. أغلب ما قيل في ذلك أنه كان أنه حوض في الشام في خزائن الشام أو دفن في أرض الشام لما جاء به يزيد أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال أهل الشرك يتعلقون بكل خير فيطلع عنك كمان. كان فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا بهذيقا أو زوكاريا متحيلا. قال الشيخ أحمد شاكر هذه لفظة مولدة وفي شرح القاموس الزواكر من يتلبس ويظهر الشرك والعبادة ويبطل الفسق والفساد. نقله المكري في مسقطي. متحيلا أو مجنونا معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان ثالثا من اتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليل رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. قد سلق الجميع الليث والشافعي رحمه الله الليث بالسعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله. الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليل رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وطلق جميعا الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في آخر المئة الثانية وفي أول المئة الثالثة. يقول لا تغتروا بمن يدعي الولاية ربما وشع على الهوى وطار في الهوى ووشع على الماء مما تفعله معه الشياطين. لا تغتروا بهؤلاء حتى تعرضوا أمرهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتنظروا مدى استقامتهم على كتاب السنة وهل هم مستقيمون أو منحرفون، هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس بأسباب الشياطين من شعوذة الشياطين ومن خارق الشياطين لا يغتر بها إلا جهلة، ولو طار في الهواء حماس الشياطين في الهواء أو صلح في الماء مشى على الماء أو جعل الحجر أمامك ذهبا أو ما أشبه من التدمير والفساد لا يغتر بهؤلاء، لأن معهم شياطين تغير على الناس وتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التدمير والتغيير والتلبيس. العاقل لا يغتر بهؤلاء ولا يقول أنهم أولياء، فالأولى من أولياء الشياطين حتى يعرض أمرهم على كتاب السنة. فإذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا هؤلاء هم الأولياء، الذي قال فيه سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية تكون بتقوى الله والإيمان بالله لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخالفة الشياطين. ثم لو بلغ أعظم ولاية وكان لا يخطئ قط كان مستقيما لم يكن أفضل من الرسل ولم يكن أفضل من الأنبياء، والرسل والأنبياء لا يعبدون من دون الله، فالأولى من باب أولى. نعم. يعني ما ذكر الهوى طاف الهوى كان مشي على الماء. نعم. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الجلد، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلح الذي هو ضعف العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البلح. والطائفة الملامية وهم الذين على شيء عندهم، نعم، قال الحديث الأول ضعيف رواه أبو بكر الكلابابي في مفتاح المعاني وابن عساكر، وقال أبو شاهين تقرب بي مصعب بن مهاد قلت وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، قلت لكن في الطريق إليه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن عدي له ملاكير، ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند، ثم رواه ابن عدي وغيره من حديث أنس بن مالك المرفوع: أكثر أهل الجنة البلح. وقال منكر بهذا الإسناد لم يروه غير سلامة بن روح، قلت وهو ضعيف لسوء حفظه، وتابعه سفيان بن عيينة عند أبي موسى المديني في اللطائف، ولكنه قال حديث غريب جدا من حديث ابن عيينة عن الزهري، إنما يعرف هذا من رواية سلامة بن روح، وهو مرسل من وجهين: الأول عن محمد بن المنكدر، وقال المعافر بن عمران في الزهد: حدثنا محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر مرفوعا به، والمدني هذا ضعيف كما في التقرير، والآخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد: وأعلى علميين لأولي الألباب. رواه عبد الوهاب الكلابي في حديثه بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه، وعبد العزيز صدوق يخطئ كما في التقرير، وفيه من لم أجد من ترجمه. وفي هذه الرواية رد على من قال إن هذه الزيادة لم يوجد لها أصل، وأنها مدرجة من كلام أحمد بن أبي الحواري، فإن أحمد هذا والسلام ذكر في هذه الرواية، وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لأني رأيت الشيخ أحمد شاكر علق عليه بقوله: ومجموع ما قيل فيه أنه لا أصل له، ولا أعلم أحدا من العلماء أطلق هذا القول على الحديث، وإنما قال بعض في الزيادة المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أولى وأحرى، وإذا كان وإنما قال ذلك بعض في الزيادة المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أولى وأحرى، ولا يجوز باصطلاح المحدثين أن يقال في الحديث له سند واحد أو أكثر، ولو كان ضعيفا لا أصل له، فليعلم ذلك. يقول نفسك: هذا حديث ضعيف أخرجه الكلابابي في مفتاح المعاني، ثم أساكر في سند مصعب بن ماهان وأصيل الخطاء وأحمد بن عيسى الحساد، قال ابن عدي له مناكير، ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند، وأخرجه الطحاوي في الآثار، والبزار والديلمي في مسندين، والبيهقي في الشعب، والخلعي في فوائده، كلهم من حديث سلامة بن روح. عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر أهل الجنة البلح. وسلامة بن روح قال: فيه أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس في القوي محل وعندي محل غفلة. قد عد هذا حديث من تراثه، ثم هو لم يسمع من جد أبيه، إنما أخذ من كتبه. ونقل أبو جعفر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن البلح مرادون فيه هو البلح عن محارم الله تعالى، لا من سواه من نفس العقل بالبلح بالبلح نعم. كم مفهوم الحديث باطل ليس بشيء، لكن لو صح المراد انه سوء بالعباده وطاعه الله والاقبال عليها، اما يتعلق بالدنيا وشانها وجمعها ونحو ذلك، سمي هذا المعنى لهذا المعنى، ولكن هل لا اصل له؟ نعم. هل الشيخ ناصر على قوله يعني لا ينبغي اطلاق من باب الاصطلاح، يعني اذا اصل ضعيف يبين اصله ضعيف، وشيء يقول ما لها أصل، ما لها أساس أبو كلية، قال لا أصل له. موضوع. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما ينامون عليه ويقولون نحن يتبعون في الباطل ويقصدون إخفاء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالين. وليس للإنسان أن يتبعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن بالصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما فدك من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها له. لا يوجب وجود حال بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقص، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته عنه على الشر ولا ينفع عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند سماع قد يقال في هذا أن مشاكل الجنون وما يحصل من اختلال العقل يكون من جملة المصائب التي تكفر بها السيئات، لأنه مصيبة عظمى ومن مصيبة عظمى. المصائب ثبت في النصوص أنها كفر الله بها الخطايا وخط بها السيئات، فما أصابهم من جنون أو ضعف في العقل أو زوال العقل وإن لم يسمى مجنونا فسمى قبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء فإن هذا يكون من جهة المصائب يرجى له بها تكفير الجنون، لكن لا يجعله بهذا من الأولياء وهو ليس بأولياء من الأولياء قبل ذلك، بل كان معروفا بالمعاصي. المقصود أن هذا كله من باب المصائب. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم الله يعني إنما أنها بجوى العقل لا تقام عليه الحدود ومع ذلك لا تجوى درجات، إنما يحصل كتخير السيئات. نعم لأن مصيبة الأصل تكثر السيئات. نعم حتى واحد يقتل لا يقتل. نعم لكن يكون على العاقلة الدية. نعم وما يحصل لبعضهم إن كانت حاجة الخمر ومحبوب. لا الخمر مقصود المجنون صاحب الخمر لا يقام عليه الحد يقام عليه الحدود لأنهم تعاطوا ما مثل عقولهم باختيارهم يقام عليه الحدود ويقتلون بمن قتل. نعم كل تصرفات محسوبة عليهم من خلاف الكلام طلاق والعتق وأشبه ذلك. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان وتكلم بعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل ولا نفل مجاني إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق من العادة، ويكون ذلك السبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من قبل أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. وقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفات أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجوع. أما الذين يتعبدون بالرياضات والحلوات ويتركون الجوع والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جوع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول وإن كان عالما بهذا فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم المغضوب عليهم من عرف ولم يعمل كاليهود وأشباههم، والله من تعبد على جهالة غير علم. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر يقول: حديث صحيح لكنه ليس في الصحيح كما ذكر السابق. أي حديث؟ انت ترك ثلاث جنة. ايه على خدر السلمي وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي الجعد بن الزمري وسنده الحسن صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وله شاهد عند ابن ماجه من حديث جابر وحسنه الحاكم وصححه ابن سيري، واخر عند احمد من حديث ابي قتاده وسنده الحسن صححه الحاكم. له شاهد ايضا عند مسلم الصحيح يعني ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهما انه قال: لا ينتهن اقوام عن وضعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. ذكره الحافظ في القلوب في اول الجمعه. هذا من شواهد هذا الباب. نعم. المقصود ان من ترك الجمعه من غير علم شرعي هو من اسباب ختمه على قلبه وخروجه من دائره الاسلام. نسال الله. الله يسدد في جوال عقله نفسه قطع الصلاه. في خلاف العلم الصواب لا يقع اذا وقع منه، ثبت انه وقع منه في حاجه هذه عقله هذا اللي يستعبد المرء وهو الصواب. لو في الاسلام الدنيا ابن القيم وجماعه، لان هذا يضر غيره ولا يضره، يضره ويضر غيره جميعا بخلاف حد. الحد يقام عليه وجعل عليه حدا وليس يقع الطلاق عليه من الحد بل شيء زائد. وهكذا لو اعتق عبيده لا يعتقون ما دام ثبت انه اعتقهم في هذه سوال عقله. نعم. اما اذا قتل قال مجنون قتل احدا او قتل ماله لا لا يعفى عنه، لان هذا يتخذ حيله بسبب السكر، فيقام عليه حد السرقه ويقتل قصاصا الى غير ذلك. نعم. نعم قلتنا كذلك. نعم كنا سريقا من الخلاف قول. نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما من يتعلق بقصه موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي وفي هذا وجه خامس. نعم في

والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيده ولا يفيد إلا الأعداء. نسأل الله السلامة. نعم. فرواية التنمية رحمه الله رواية التنمية رواية الوفاء وهي جماعة وما لا واحد فهل السنة والجماعة وثقة الدادة هم أتباع كتاب السنة. نعم. ضعف الرواية الثانية وصح الرواية الأولى فيها ضعف رواية التنمية لكن معناها صحيح تفسر رواية الجماعة لأن الجماعة هي المستقيمة على كتاب السنة. نعم. تبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. صحيح الإسناد. وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا فالسند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة ثم في الأحاديث الضعيف. ضعيف. رجعوا أحمد من طريق روش قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وهذا سند صحيح إلا أن العلاء بن زياد روايته عن معاذ بن سلمة. وحدثوا أحمد أيضا من طريق قتادة عن العلاء بن زياد الرجل يحدثه يثق به عن معاذ بن جبل. شواهده جيدة وأما دارس هذا فضع إلى أن الرجل مبهم ولم يثق به العلاء. نعم. لكن معنى صحيح فإن هذا هو الجماعة. وأما تحليل الشعاب فهذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن. فأما إذا اختلفت القرى والمدن كثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها أنواع الفجور فإن الإنسان يفر بدينه الفتن الى الشعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان يشكو ان يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قطر يفر بدينه الفتن. وفي اللفظ الاخر ان رسول اي الناس افضل قال منهم المجاهد في سبيل الله اذا ثم من قال منهم في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس المشاهد رواه البخاري. المقصود ان عند حاجه الى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن الى الشعاب والى البعد عن اهل الشر والفساد والدعوه الى الباطل. وعند استقامه الاحوال في المدن والقرى فهي افضل واقرب الى الجماعه والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. هذا الاثر على ما فيه من الضعف محمول على ما اذا استقامت الاحوال. فاذا اختلت الامور فلا مانع من يقول الى الشعاب وشراب الدين من الفتن الى الشعاب والى رؤوس الجبال ويبتعد عن خطر في بلاده التي وقع فيها خطر. نعم. اللهم استعان. اللهم استعان. كان يعني ان قال سابقا من صحيح الاسناد ثم رجع عن ذلك عباره فيها ضعف او عباره فيها كان قد قال انه صحيح الاسلام ثم رجع عن ذلك لاجل الانقطاع بين العلا وبين معاذ بن العلا بن زياد تقريبا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هاتان اهون فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم في جاهلية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى

أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله بتلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل وقالوا بإسناده وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه. هذا قلت؟ لا زيادة الكلام. قالوا تكرر الكلام في جزء الأخر. وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح. مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها فيذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة بذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه هذا الذي قاله الشيخ هي الأمور المهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس فإن الواجب على المختلفين في أي مسألة كانت هو تحري الحق ورد ما تنازعوا فيه الله والرسول والعناية بذلك بإخلاص وصدق. فإذا خفي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلمه ولم يبغي عليه حتى يتضح الحق بالدليل. ثم تجب مراعاة محل الخلاف هل هو محل اختلاف تنوع أو تضاد. فإن كان اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع ولا يجوز أحد يتعدى على أحد ولا يقطع أحد في ذلك لأن اختلاف التنوع كله جائز. فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان محذورة شفع الإقامة أو تراها رجعت الشهادة أم لا كذلك فيما يتعلق بأنواع التشهد وأنواع الاستفتاح كلها بحمد الله جائزة والله وسع فيها ونوع وعلى عبادات لا تؤمن بهذا تارة وهذا تارة ولا يجب التعدي من شخص على شخص من ذلك يقول هذا أرجح هذا أو هذا هو الحق أو لا يجب أن هذا فإن هذا ظلم الإنسان وتضييق لما وسع الله ولا مانع من ان يبين ارجح عنده هذا ارجح عندي او هذا اولى ما يرين بين غيره او يبين غيره في برايه مع ان الله وسع ويسع هذا من ظلم الرجال. اما اختلاف التضاد يكون الشيء لا يجمع بينهما بل هذا ضد هذا هذا يعرض على الدليل وينظر في الدليل فايهما رجح الدليل فهو الحق الحق واحد في المسائل المتضاده وخلاف تنوع فانها كلها حق فليس لأحد أن يبغي ويظلم من مجرد هواه غير حجة ولا برهان. اللهم المستعان. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما